بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: وأما التي بسبب الازدحام فهي أولا ازدحام. المؤلف رحمه الله يبين الحجب وأنه أنواع: حجب حرمان، والمحجوب حجب حرمان لوصف من الأوصاف وجوده كعدمه كالكافر والرقيق والقاتل، هؤلاء محجوبون حجب حرمان لوصف من الأوصاف، يعني لوصف الرق، لوصف الكفر، لوصف القتل، هذا وجوده كعدمه ولا يؤثر على غيره بشيء. الثاني الحجب بشخص، الحجب بشخص، والحجب بشخص يتأتى على جميع الورثة سوى ستة، وهم الأبوان والولدان والزوجان، هؤلاء ما يتأتى عليهم حجب الحرمان بشخص. لا أحد يحجب الأب من الميراث حجب حرمان، لا أحد يحجب أحد الزوجين من الميراث حجب حرمان، لا أحد يحجب الابن والبنت حجب حرمان من الأبناء والبنات، فهؤلاء ما يتأتى عليهم حجب الحرمان بشخص، بخلاف من عداهم. ابدأ بالجد يحجب حجب حرمان بالأب، الجدة تحجب حجب حرمان بالأم، ابن الابن، ابن الابن، بنت الابن يحجبان حجب حرمان بالابن ومن هو أقرب منهم درجة. بقي معنا حجب النقصان. حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة بما في ذلك الأب والأم وأحد الزوجين والأبناء والبنات، حجب نقصان. الأب قد يأخذ المال كله، وقد يأخذ ثلثيه، وقد يأخذ السدس، وقد يأخذ الثلث فينقص من حال إلى حال. الأم قد تأخذ الثلث وقد تأخذ السدس. الابن قد يأخذ المال كله وقد لا يأخذ إلا واحد من عشرة أو واحد من عشرين بحسب سيأتينا التزاحم. البنت قد تأخذ النصف وقد تأخذ دون ذلك، حتى قد لا تأخذ إلا واحد من عشرين أو واحد من ثلاثين حسب كثرة إخوانها وأخواتها، وهكذا. الزوجة قد تأخذ الربع وقد تأخذ الثمن، الزوج قد يأخذ النصف وقد يأخذ الربع، وهكذا. فحجب النقصان يتأتى على جميع الورثة، ما أحد يسلم منه. وتقدم أن قال: وهو سبعة أنواع حجب النقصان: أربعة بسبب الانتقال، وثلاثة منها بسبب الازدحام. أربعة بسبب الانتقال، انتقال من فرض إلى فرض، الأم تنتقل من فرض الثلث إلى فرض السدس، الزوجة تنتقل من فرض الربع إلى فرض الثمن، الزوج ينتقل من فرض النصف إلى فرض الربع، وهكذا. هذا انتقال، انتقال من تعصيب إلى تعصيب، تنتقل الأخت من تعصيب بالغير إلى تعصيب مع الغير، فإذا كانت مع الغير قد تأخذ أكثر مما تأخذه بالغير. فمثلا هالك عن أختين وعم، أختين هنا الأختان لهما الثلثان فرضا، تنتقل من تعصيب هالك عن بنت وأخت، بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، في الحالتين الأخت الشقيقة في الأولى تأخذ تعصيب مع الغير، أم بنت وأخت، للبنت النصف فرضا وللأخت الباقي تعصيبا وهو النصف. عن بنت وأخ وأخت المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي نصف واحد، تشترك فيها هذه الأخت مع أخيها فيأخذ الثلثين من بالنسبة لها وتأخذ الثلث، يعني هي في الأولى أخذت نصف البنت أخذت النصف فرضا والأخت أخذت النصف الباقي تعصيبا، تعصيبا مع الغير. في المسألة الثانية بنت وأخ وأخت، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي واحد، للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبها من هذا النصف الباقي مقدار السدس، سدس المال، بدل ما أخذت في الأولى نصف المال. انتقال من تعصيب إلى تعصيب، فهي في المسألة الأولى عصبة مع الغير، وفي المسألة الثانية عصبة بالغير. انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير. هلك هالك عن بنت وزوج، عن بنت وزوج، المسألة من عن بنت، عن زوج وأخت، زوج وأخت أقرب وتلك تصلح، زوج وأخت، للزوج النصف فرضا وللأخت النصف فرضا، انتقال من فرض، انتقلت من هذا الفرض إلى التعصيب صار معها أخوها، عن زوج وأخت وأخ، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخ والأخت الباقي واحد، لها عبارة ثلثه، ثلث هذا النصف الذي هو السدس. فانتقلت من تعصيب من فرض إلى تعصيب، أخذت في الأول فرض وأخذت في الثاني تعصيب أقل منه. انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. هلك هالك عن أب وأم، كم يكون نصيب الأب؟ له الثلثان في هذه الحالة، فرضا لا تعصيب. هلك هالك عن أب وابن، المسألة من ستة، انتقل الأب من التعصيب الذي هو عصب أخذ الثلثين إلى فرض وهو السدس. انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب، ومثله الجد، من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض، لأن الأب والجد يأخذان أحيانا بالفرض فقط وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معا، وقد ينتقل من فرض إلى تعصيب وينتقل من تعصيب إلى فرض، وكل هذا قد تقدم. ومعنا الآن ثلاثة من السبعة التي ذكرها، وهي منع الشخص من أوفر حظيه. وأما التي بسبب الازدحام فهي ازدحام في فرض، ازدحام في تعصيب، ازدحام بسبب عول، ازدحام في فرض، ازدحام في فرض، وهذه كثيرة. ازدحام الزوجات الاثنتين والثلاث والأربع في الربع أو الثمن، لو كانت واحدة أخذت وحدها أربع يشتركن فيه، هذا ازدحمنا في ماذا؟ في فرض. ازدحام البنات في الثلثين، اثنتان يأخذن الثلثين، عشر بنات يشتركن في الثلثين، ازدحمنا في فرض. أخت تأخذ النصف، اثنتان يأخذن الثلثين، عشر يأخذن الثلثين، ازدحام في فرض. ازدحام في تعصيب، ازدحام في تعصيب، تعصيب بالغير أو مع الغير أو بالنفس. هلك هالك عن عم يأخذ المال كله، عن عمين يشتركون في المال، عن عشرة أعمام يشتركون في المال، ازدحموا في ماذا؟ تعصيب، ما لهم فرض، وإنما لو كان واحد أخذه، إذا كانوا عشر أو خمسة عشر يشتركون فيه، وهذا يتأتى على العصبة بالنفس مثل العم. وعصبة بالغير مثلا هالك عن ابن وبنت، عن ابن وبنت يأخذون المال كله، هالك عن خمسة أبناء وخمس بنات يشتركون في المال كله، هالك عن عشر بنات وخمسة أبناء يشتركون في المال كله. ازدحام في تعصيب بالغير، ازدحام في تعصيب مع الغير، هالك عن بنت وأخت، البنت النصف والأخت الباقي تعصيبا مع الغير، هالك عن بنت وثلاث أخوات وخمس أخوات وعشر أخوات يأخذنا الباقي ما يزيد لهن بشيء. ازدحام في فرض وازدحام في تعصيب وازدحام بسبب عول. المسألة ازدحام بسبب عول، هذا يتأتى في جميع المسائل الأصول العائلة. هالك عن أخت وزوج، المسألة من اثنين، للأخت النصف واحد وللزوج النصف واحد. هالك عن أخت وزوج وأخت لأب، الأولى شقيقة والثانية لأب. الأخت النصف وللزوج النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. المسألة من ستة وعالت إلى سبعة، فازدحم الورثة بسبب عول المسألة، بدل ما يأخذ الزوج ثلاثة من ستة أخذ ثلاثة من سبعة، والأخت الشقيقة أخذت ثلاثة من سبعة، والأخت لأب أخذت واحد من سبعة. هالك عن زوج وأخت شقيقة وسبع أخوات لأب، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. السدس هذا بدل ما تأخذه واحدة أخذته سبع نسوة، اشتركنا فيه، ازدحمنا فيه في فرض وازدحمنا بسبب العول، فاجتمع عول وازدحام في فرض. وهكذا جميع المسائل التي يدخلها العول، وهي الأصول الثلاثة الستة والاثني عشر والأربعة والعشرين، يزدحم أصحاب الفروض فيها في فرضهم، فيأخذ السهم اسما لا حقيقة، يقال للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والحقيقة أنها تأخذ ثلاثة أسباع، ليس بنصف، أقل من النصف، وتأخذ الأخت لأب السدس، وهي لا تأخذ سدسا كاملا، وإنما تأخذ واحد من سبعة لا من ستة، وهكذا. وأما التي بسبب الازدحام فهي: أولا، ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا. يعني مثل هذا، وإلا فعدد ليجتمعون في الفرض يزدحمون، يزدحم في الفرض الجدات، ويزدحم في الفرض الزوجات، ويزدحم في الفرض البنات، ويزدحم في الفرض الأخوات، ويزدحم في الفرض الأخوات لأب، ويزدحم في الفرض الأخوات الشقيقات، ويزدحم في الفرض الأخوات لأم، ويزدحم في الفرض أولاد الأم مطلقة ذكورا وإناثا، وهكذا يزدحمون في فرض. اثنان من ولد الأم يأخذون الثلث، إذا كانوا عشرة من ولد الأم فيزدحمون في الثلث، هذا ما لهم زيادة عليه. ثانيا، ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. في المال إذا كان الوارث تعصيب فقط، كما مثلنا هالك عن عم يأخذ المال كله، عشرة أمام يشتركون في المال، ازدحموا بدل ما يأخذه واحد أخذوا عشرة. ما أبقت الفروض، هالك عن أم وعم، للأم الثلث وللعم الباقي وقدره ثلثان، عن أم وعشرة أعمام اشتركوا في الباقي، وهكذا. نعم. ثالثا، ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول. ما هي الأصول التي يدخلها العول؟ هي أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل ثلاثة أربعة وعشرين، وأصل ستة يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وهذا نهاية عوله. أصل اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر ويعول إلى خمسة عشر ويعول إلى سبعة عشر، وهذا نهاية عوله. أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، هذه المسائل التي تعول، ومعناه يزدحمون بسبب هذا العول. تأخذ الزوجات مثلا ثلاث الثمن وهو بالحقيقة تسع، ثمن اسما وهو بالحقيقة ثلاثة من سبعة وعشرين يعني تسع. ثالثا، ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول. اقسم، هلك هالك عن أب وأم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث وللأب الباقي، يفرض له فرض؟ لا. هلك هالك عن أب وأم وأخوين شقيقين. المسألة من ستة، للأم السدس والباقي للأب. الأم ما الذي منعها من الثلث إلى السدس؟ وجود الجمع من الإخوة، هذا حجب. حجب حرمان؟ لا. حجب نقصان؟ نعم. انتقال من تعصيب إلى تعصيب؟ لا. انتقال من فرض إلى تعصيب؟ لا. انتقال من فرض إلى فرض. انتقلت من فرض الثلث إلى فرض السدس. حالك عن زوجة وأخ، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للأخ تعصيبا. هالك عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن. انتقلت الزوجة من فرض إلى تعصيب؟ لا. انتقلت الزوجة من تعصيب إلى تعصيب؟ لا. انتقلت من فرض إلى فرض أقل منه. هلك هالك عن ابن وزوجة، ابن وزوجة، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي. هلك هالك عن ابن وثلاث زوجات، المسألة من ثمانية، للزوجات الثلاث الثمن والباقي للابن. هنا في حجب؟ نعم. حجب حرمان أم حجب نقصان؟ بل حجب نقصان. بسبب ازدحام في تعصيب؟ ازدحام في فرض؟ نعم، ازدحام في فرض. ازدحمنا بدل ما واحدة تأخذ الثمن أخذه ثلاث. هلك هالك عن أب وجد، المال للأب وليس للجد شيء. لما؟ محجوب. حجب حرمان؟ حجب حرمان. بوصف أم بشخص؟ بشخص، حجب بالأب. هلك هالك عن جد وعم، عن جد وعم، المال للجد والعم محجوب. المحجوب بماذا؟ محجوب بوصف أم بشخص؟ بشخص. حجب حرمان أم حجب نقصان؟ حجب حرمان، ما يأخذ شيء مع الجد العم. هلك هالك عن ابنين فقط، ابنين، المال بينهما مناصفة. هلك هالك عن خمسة أبناء، المال بينهما. في المسألة الأولى كم أخذ الابن؟ النصف. وفي المسألة هذه أخذ الخمس. حجب من النصف إلى الخمس بسبب انتقال من فرض إلى فرض؟ لا. انتقال من فرض إلى تعصيب؟ انتقال من تعصيب إلى تعصيب؟ لا. بسبب ازدحام، ازدحام في تعصيب، ازدحام وليس فرض، وليس انتقال من فرض إلى فرض ولا من تعصيب إلى تعصيب، وإنما هو بل إنما بسبب الازدحام. ذاك ليس معه إلا أخ واحد فتناصف المال، وهذا معه أربعة وهو الخامس فأخذ الخمس، وكلهم صلتهم بالميت واحدة. هلك هالك عن أم وجدة وعم، عن أم وجدة وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللعم الباقي. والجدة أين مصيرها؟ محجوبة. حجب حرمان أم نقصان؟ حرمان. بسبب وصف؟ بسبب شخص؟ بسبب الأم. هلك هالك عن جدة وعم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللعم الباقي. هلك هالك عن ثلاث جدات وعم، المسألة هي من ستة، للجدات الثلاث السدس، وهذا ازدحام في فرض، ازدحام في فرض، بدل ما تأخذ السدس واحدة أخذته ثلاث، وعند بعضهم قد تجتمع سبع ثمان عشر جدات يشتركن في السدس. هلك هالك عن سبعة إخوة أشقة، المسألة من عدد رؤوسه، من سبعة كل واحد يأخذ السبع. هلك هالك عن عشرة إخوة أشقة، المسألة من عشرة، هنا نقص نصيبهم بسبب الازدحام في فرض تعصيب، الازدحام في تعصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.